بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ذاق حلاوة الإيمان وذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، من قنع بالله عز وجل، اتخذه ربا سبحانه وتعالى، رضي به خالقا ومدبرا. فهو سبحانه الذي يدبر أمور عباده، وهو وحده سبحانه الذي يدبر أمر هذا الكون. لم يكل هذا الأمر إلى أحد، ولم يشاركه ولم ينازعه في ذلك أحد. رضي بالله مدبرا، علم أنه سبحانه وتعالى هو الحكيم سبحانه، وهو الذي يدبر أمر هذا الكون. رضي بالله رازقا، فاطمأن إلى رزقه، واطمأن أن الله عز وجل هو الذي يرزق عباده، وهو وحده سبحانه الذي يتفضل على عباده بأنواع الأرزاق من الزوجة والولد والوظيفة والمسكن والمال وغير ذلك من الأرزاق التي يتفضل الله عز وجل بها على عباده. فرضي به رازقا، فاطمأن إلى رزقه، ووثق أن الله عز وجل وحده هو الذي يرزقه، فوثق في رزقه، ولم تمتد يده إلى أحد، ولم ينافق أحدا، لم تمتد يده إلى أحد، ولم ينافق أحدا، ولم يتملق لأحد من الناس خوفا على مال أو خوفا على رزقه، وإنما علم أن الله عز وجل هو الرزاق فاطمأن إلى ذلك. رضي بالله خالقا مدبرا محي مميت سبحانه وتعالى، فعلم أن أعمار العباد بيد الله عز وجل، لا يستطيع إنسان أن يزيد في عمر إنسان لحظة ولا أن ينقص منه لحظة، فهو سبحانه المحي المميت تبارك وتعالى. وهو يعلم أن الله عز وجل هو الذي يحيي ويميت سبحانه وتعالى، ليس بيد أحد حياة الناس ولا بيد أحد ممات الناس، وإنما الأمر لله عز وجل. رضي بالله مشرعا، فتحاكم إلى شرعه في كل صغيرة وكبيرة من حياته. رضي بالله مشرعا، فكان الذي يتحاكم إليه في كل أمور حياته وشرع الله عز وجل، وهو الشرع الذي أنزله الله عز وجل إلى البشر ليتحاكموا إليه، فعبده سبحانه وتعالى. رضي بالله ربا، فأفرده بالعبودية سبحانه وتعالى، وعبده وحده لا شريك له، وذل له سبحانه وتعالى وحده، وخضع له وحده سبحانه، توجه إليه بأنواع العبادات من الدعاء والصلاة والصيام والزكاة والحج وسائر أنواع العبادات. رضي بالله ربا وبالإسلام دينا، فاتخذه منهجا رضيه رضي الإسلام على غيره، فاتخذه منهجا وطريقا، فلم يرضى بغير طريق الإسلام، ولم يرضى بغير منهج الإسلام، وإنما استقام على هذا المنهج، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، رضي بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، فاتبعه صلى الله عليه وسلم، فصدقه فيما أخبر، وأتمر بأمره، وانتهى عن نهيه، واستثنى بسنته عليه الصلاة والسلام، آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، رضي بالله ربا فرضي بقضائه وقدره، رضي بالله ربا فعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، فآمن بذلك واطمأن قلبه إلى تدبير الله عز وجل، فهو يعلم أن الله عز وجل هو الحكيم سبحانه، وما يفعل إلا بحكمة سبحانه، فنظر بعين البصيرة في كل أمور حياته، وعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، فذاق حلاوة الإيمان وذاق طعم الإيمان، وقال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. أحب الله عز وجل من كل قلبه، أحب الله عز وجل، امتلأ قلبه بحب الله سبحانه وبحب دينه وبحب رسوله صلى الله عليه وسلم. كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ما قدم محبة أحد على محبة الله ورسوله، ما قدم أحدا على الله ورسوله، وإنما كان حبه وتعظيمه لله عز وجل. أحب الله عز وجل من كل قلبه، امتلأ قلبه بحب الله تبارك وتعالى، فعظمه سبحانه وأطاعه وأفنى عمره في عبادته سبحانه وتعالى، ما لجأ إلا إلى الله، وما دعا إلا إياه، وما خضع إلا له، وما ذل إلا له سبحانه، وما سجد ولا ركع إلا له سبحانه. امتلأ القلب بحب الله عز وجل، فعاش في جنة وهو على الأرض، وعاش في سعادة لا يتصورها إنسان، لا توصف وإنما تذاق، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: ما يفعل أعدائي بي، أنا جنتي وبستاني في صدري، قتلي شهادة وسجني خلوة وإخراجي من بلدي سياحة. فحينما يمتلئ القلب بحب الله عز وجل، فإنه يرى الأمور بغير ما يراها كثير من الناس، يرى في كل الأمور تقدير خير له. حينما يمتلئ القلب بحب الله عز وجل، يعيش في سعادة حتى وإن كان في بلاء، حتى وإن كان في فقر، حتى وإن كان في شدة، حتى وإن كان في سجن، فحبه لله عز وجل يجعل نظره للحياة ولأمورها نظرا مختلف عما يراه كثير من الناس. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، فحبه لله وبغضه لله وموالاته لله ومعاداته في الله. أحب ما يحبه الله وأبغض ما يبغضه الله، أحب من يحبه الله وأبغض من يبغضه الله، والى في الله وعادى في الله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. أن يكره الكفر، ولو خير بين النار وبين الكفر لاختار أن يقذف في النار ولا يكفر بالله عز وجل. لا يترك دينه أبدا، لا يفرط في دينه أبدا، إنما عبد ذاق حلاوة الإيمان وذاق طعم الإيمان، فكان تمسكه بدين الله عز وجل وتمسكه بهذا الإيمان لا يرضى به بديلا، يعض عليه بالنواجذ، يستقيم على هذا الإيمان وعلى مقتضى هذا الإيمان. إذا ذاق العبد طعم الإيمان وحلاوة الإيمان تمسك به وتمسك بطاعة الله عز وجل. إذا ذاق العبد حلاوة الإيمان وطعم الإيمان كان من ذلك النماذج الفريدة في تاريخ البشرية. انظر إلى هؤلاء الذين دخل الإيمان في قلوبهم واستمكن من قلوبهم، الذين خالطت بشاشة الإيمان وحلاوة الإيمان قلوبهم. لما سأل هرقل أبا سفيان، وكان أبو سفيان في ذلك اليوم على الكفر، سأله هل يرتد أحد منهم، أي من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، هل يرتد أحد منهم عن دينه سخطة عليه؟ هل يترك أحد من هؤلاء دينه كرها وبغضا في هذا الدين؟ قال أبو سفيان لا، أي لا يرتد أحد منهم سخطة على دينه. فقال هرقل ذلك الإيمان حينما تخالط بشاشته القلوب، ذلك الإيمان حينما تخالط بشاشته القلوب، ذلك الإيمان حينما يستقر في القلوب والنفوس، ذلك الإيمان حينما يذوق العبد حلاوته وطعمه لا يرضى به بديلا يتمسك به، ذلك الإيمان الذي صنع هذه النماذج التي تربت في مدرسة الإيمان. انظر إلى عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله تبارك وتعالى عنه، حينما أسره الروم وكان هرقل يريد أن يعرف عن هؤلاء الذين دخلوا في هذا الدين الجديد وتمسكوا به، يريد أن يعرف معرفة واقعية من خلال أحد هؤلاء عن هذا الدين وعن أفراده وعن المنتمين إليه، فجيء بعبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه وقد أسر، تعرض عليه النصرانية فيأباها، يعرض عليه هرقل النصرانية فيأباها، يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار، يعرض عليه الأموال ويعرض عليه السلطان ويعرض عليه أن يزوجه ابنته وأن يشاطره ملكه في سبيل أن يتنصر فيرفض. كيف بعبد ذاق حلاوة الإيمان وخالطت بشاشة الإيمان قلبه أن يترك دينه لشهوة من شهوات الدنيا أو متاع من أمتعة الدنيا؟ مهما أعطي الإنسان من الدنيا فلا تساوي لحظة واحدة بين يدي الله عز وجل، لا تساوي لحظة واحدة من سجدة يسجد بها العبد بين يدي الله عز وجل، يذل فيها لله عز وجل ويخضع ويناجي ربه تبارك وتعالى. كل ما في الدنيا من ملك ومتاع لا يساوي لحظة واحدة فتح العبد كتاب الله عز وجل فقرأه وخشع قلبه ودمعت عينه. كل ما في الدنيا من شهوات ومتاع لا يساوي لحظة واحدة من لحظات الإيمان. كيف لكل هذه الشهوات أن تغري رجلا آمن بالله عز وجل، رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، يحبسونه ويمنعون عنه الطعام والشراب حتى كادت عنقه تسقط، فيعرضون عليه الخمر ولحم الخنزير من أجل أن يأكل منه بعد أن اشتد جوعه وعطشه. فانظر إلى هذا الرجل الذي قدم دينه على نفسه، والذي لم يرضى أن تشوه صورة الإسلام والمسلمين حتى ولو كان هو الفداء. قال لهم أما إن الضرورة قد أباحت لي ذلك، ولكني خشيت أن يشمت أمثالكم في الإسلام وأهله. أما إن الضرورة قد أباحت لي ذلك، ولكني خشيت أو كرهت أن يشمت أمثالكم في الإسلام وأهله. انظر إلى هذا الرجل ينظر إلى دينه قبل أن ينظر إلى نفسه، ينظر إلى صورة الإسلام والمسلمين قبل أن ينظر إلى نفسه. يموت هو ليست هناك مشكلة، لكن أن يساء للإسلام فلا يرضى بذلك أبدا، لكن أن يقال مسلم فعل كذا أو فعل كذا لا يرضى بذلك أبدا. خشيت أن يشمت أمثالكم في الإسلام وأهله. صورة الإسلام عنده أهم من حياته، صورة الدين عنده أهم من نفسه. خشيت أن يشمت أمثالكم في الإسلام وأهله، يحافظ على صورة دينه وعلى صورة المنتمين إليه، لا يكون هو سببا في صد الناس عن دين الله بسوء أخلاقه أو سلوكه أو تعاملاته، إنما ينظر إلى دينه فيدخلون عليه امرأة تجردت من حيائها تعرض عليه نفسها، لكنه يبتعد عنها، يبتعد عنها ويقرأ القرآن، لا ينظر إليها حتى تخرج من عنده فتقول: والله لا أدري أأدخلتموني على حجر أم على بشر، ولا أدري أذكر أنا أم أنثى. إنه الإيمان الذي يمنع الإنسان عن شهوات الدنيا ومغرياتها مهما كانت عظيمة مهما كانت كبيرة. هذا الرجل بعيد، هذا الرجل بعيد عن أهله، غريب في هذا البلد، لو فعل ما فعل فإنه ربما لا يدري به أحد، ولكنه نظره بعيد. إيمانه الذي استقر في قلبه يمنعه عن شهوات الدنيا، ذلك الإيمان حينما تخالط بشاشته القلوب. وانظر إلى كعب بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه بإسراعه بالتوبة والرجوع إلى الله عز وجل يوم أن كان منه ما كان في غزوة تبوك، وأنه تكاسل شيئا ما في الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ظنا أن قوته وشبابه يلحقانه بالنبي عليه الصلاة والسلام عن قريب. كلما يرى تقدم النبي صلى الله عليه وسلم يؤمل نفسه أنه سيذهب، حتى غادر النبي صلى الله عليه وسلم ورجع يبادر إلى التوبة والرجوع إلى الله عز وجل إذا أخطأ. إيمانه يدفعه إلى ذلك، ويأتي أمام النبي صلى الله عليه وسلم فيصدق ولا يكذب. إنه لا يرضى أن يرضى عنه البشر ويسخط عليه رب البشر تبارك وتعالى، يصدق أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد كذب من المنافقين أمامه غيره رضي الله تبارك وتعالى عنه. رأى المنافقين يعتذرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويتركهم النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه لا يرضى أن يكذب، إنما يصدق، يصدق أمام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن نظره ليس إلى هذه الأرض، وإنه لا يرضى أن يسخط عليه رب العالمين سبحانه وتعالى، يصدق أمام النبي صلى الله عليه وسلم. ويأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بأن يقاطعوا هؤلاء الثلاثة، حتى قال الله عز وجل: وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، على سعة الأرض واتساعها وعظمها ضاقت على هؤلاء وضاقت عليهم أنفسهم. وهو في هذا الموقف تأتيه رسالة من ملك غسان، يستغل هؤلاء الكفرة ما يحدث في مجتمع المسلمين: بلغنا أن صاحبك قد جفاك، فالحق بنا نواسك. كأنه يقول: أنت ليس أمثالك من يفعل معه هذا، أمثالك ينبغي أن يكرموا وأن يعظموا وأن يمجدوا، فالحق بنا نواسك، الحق بنا لنظهر قيمتك وقدرك. فيأخذ الرسالة وينظر إليها ويرمي بها في التنور ويقول: هذا أيضا من البلاء. لو ذهب إلى هذا الملك لوجد عنده الدنيا، ولكن ما تساوي الدنيا بجانب الدين، ما تساوي الدنيا بجانب طاعة رب العالمين، ما تساوي الدنيا بجانب الإيمان. لا يتردد، لا يفكر يذهب أم لا يذهب، لا يفكر يكون عند هذا الرجل ما يريده أم لا، إنما إيمانه الذي امتلأ به قلبه يجعله يلقي بها في التنور. هذا أيضا من البلاء على رغم ما كان فيه من شدة وبلاء. وكلما كان كعب رضي الله عنه يذكر ما حدث له كان يقول في خروجه: ويا ليتني فعلت، يتندم على خطأ فعله رغم أنه تاب منه. الإيمان الذي استقر في القلوب يجعل العبد يتندم على كل لحظة في غير طاعة، على كل لحظة قضاها في معصية الله، على كل لحظة خالف فيها أمر الله، على كل لحظة عصى فيها ربه تبارك وتعالى، يتندم على كل لحظة فرط فيها وقصر فيها في طاعة الله سبحانه. فكان يقول وكان يذكر حديثه هذا بعد أن عمي وبعد أن كبرت سنه ويقول: يا ليتني فعلت. يظل يتندم ويتحسر على هذا الفعل على رغم توبة الله عز وجل له وتوبته، فهو عبد امتلأ قلبه بالإيمان. فالإيمان يجعل العبد على الدوام خائفا راجيا، فالإيمان يدفعه إلى أن يتحسر وأن يتندم على هذا الخطأ. وكلنا ذو خطأ، ومن منا لا يخطئ، ولذلك فالعبد يتحسر على كل لحظة ويتندم على كل لحظة مضت بغير طاعة ومضت في معصية الله عز وجل. إذا كان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مجلس لا يقوم فيه الناس، كل مجلس لا يذكر فيه الله، لا يذكر فيه الله تبارك وتعالى، ولا يصلى فيه على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان على أهله ترة يوم القيامة، إلا كان على أهله حسرة يوم القيامة. مجلس يجلسون فيه لا يذكرون الله فيه ولا يصلون فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، مجلس حسرة وندامة، حسرة عليه يوم القيامة وندامة يوم القيامة بمجلس واحد. فكيف والأوقات تمر بغير طاعة؟ فكيف واللحظات تمر بتقصير وتفريط؟ الإيمان الذي جعل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يبذلون الغالي والثمين في سبيل الله تبارك وتعالى، يبذلون الأموال والمهج والأنفس والأرواح في سبيل الله تبارك وتعالى. وانظر إلى سحرة فرعون، هؤلاء الذين جاءوا إلى فرعون وجمعهم فرعون من بلاد مصر ليناظروا موسى عليه الصلاة والسلام، جاءوا يحملون معهم همما دنيئة سافلة وإرادات للدنيا وشهواتها وملذاتها، لا يريدون ولا يحبون إلا الدنيا. قالوا: أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. هم لا يريدون إلا الأجر، لا يريدون إلا الدنيا. انظر إلى نظراتهم، انظر إلى هممهم وإلى اهتماماتهم: أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال: نعم، وإنكم إذا لمن المقربين. لم يعدهم بالجوائز المادية فقط، وإنما وعدهم بالجوائز المادية المادية والمعنوية. ستكونون من المقربين إلى فرعون وإلى مجلسه، سيكون لكم الشهرة والمكانة في أهل مصر. فلما خالط الإيمان بشاشة قلوب فلما خالطت بشاشة الإيمان قلوبهم، لما آمنوا بالله عز وجل ورأوا الآيات على نبوة موسى، ألقي السحرة ساجدين، قالوا: آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. وأسقط في يد فرعون، هؤلاء الذين جاء بهم ليهزم بهم موسى عليه الصلاة والسلام، إذا بهم يؤمنون بالله عز وجل ويؤمنون بموسى رسوله، آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. فإذا بفرعون ينطق بتهديداته التي يعلم كل من حضر أنه سينفذها وأنه قادر على تنفيذها، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، اليد اليمنى مع الرجل اليسرى، واليد اليسرى مع الرجل اليمنى، ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. ننكل بهؤلاء من أجل أن يستعيد ما فقده أمام شعبه الذي ظل يظلمه ويستعبده طوال هذه السنين. فانظر إلى هؤلاء حينما آمنوا بالله عز وجل وحينما دخل الإيمان في قلوبهم، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. انظر الهمم التي كانت من دقائق، همما دنيئة سافلة، كيف صنع الإيمان بالله عز وجل، كيف صنع هذه النماذج، وكيف حول الإيمان هؤلاء إلى أمثلة ونماذج يضرب بها المثل على مدار التاريخ في الإيمان والثبات على دين الله عز وجل. فاقض ما أنت قاض، افعل ما تريد أن تفعله، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، ملكك كله ما تفعله في الحياة الدنيا، ليس لك سلطان في الآخرة. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. هو قال ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، قالوا والله خير وأبقى، والله خير وأبقى. انظر إلى هؤلاء بعد أن جاءوا في بداية المشهد، وانظر بعد ذلك حينما دخل الإيمان في قلوبهم، وانظر إلى امرأة فرعون. هذه المرأة التي كانت من أهل السلطان ومن أهل الجاه والمال والدنيا، امرأة فرعون التي تعيش في القصور وترفل في الزينة وفي النعيم، لما تؤمن بالله عز وجل ويتوعدها فرعون ويعذبها، إذا بها بهذه المرأة المؤمنة الصابرة المحتسبة. رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. وصارت مضرب المثل للمؤمنين، صارت مضرب المثل لأهل الإيمان في تمسكها بدينها وصبرها وثباتها. تركت الدنيا واختارت الإيمان، تركت الدنيا والزينة والنعيم والأموال وشهوات الدنيا ومتاعها لما وجدت من الإيمان بالله عز وجل وطاعته سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، وانظر إلى هذا الأنموذج الفريد، ذلك الغلام الصبي الصغير الذي ذكره لنا النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم في قصة أصحاب الأخدود التي ذكرها الله عز وجل في القرآن وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. غلام صغير في أوقاتنا هذه في سن الإعدادية، هذا الغلام الذي هو مضرب المثل في الدعوة إلى الله عز وجل، في دعوة الناس إلى الله، مضرب المثل في الاستقامة على منهج الله عز وجل، غلام صغير ولكنه كان سببا في إيمان أمة بأسرها، غلام صغير ولكن الله عز وجل أخرج به قوما بأسرهم وأمة بأسرها من الشرك إلى التوحيد، ومن الظلمات إلى النور، ومن الجاهلية إلى الهدى والإيمان. غلام صغير في قصته كثير من العجب وكثير من معاني الإيمان. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لنا قصته بطولها: كان في من كان قبلكم ملك وكان له ساحر، فلما كبر قال الملك قال الساحر للملك: إني قد كبرت، فابعث إلي غلاما أعلمه السحر. ملك يستعبد الناس، يدعو الناس إلى عبادته، يسخر الناس بالأوهام والتخويف والإرهاب والرعب، يسخر الناس بذلك ويخوف الناس بهذا الساحر. فلما كبر الساحر قال: ابعث لي غلاما أعلمه السحر. يريد غلاما يعلمه السحر من أجل أن يتوطد ملك الملك وأن يستمر ملك الملك. انظر إلى هذا الرجل الذي ليس له هم في الآخرة وليس له وعد على ما يفعله بثواب في الآخرة، يريد أن يستمر الشر من بعده، يريد أن يستمر ملك الملك الذي ليس له فيه نصيب بعد موته، يريد أن يستمر بعده ويريد أن يستمر الشر بعده. ألا يحثك ذلك أيها المؤمن على أن تكون على أن تريد أن يستمر الخير من بعدك، أن يستمر خير لك ولأمتك من بعدك؟ ألا تكون حريصا على أن يستمر الخير بعدك حتى لو بعد وفاتك؟ يستمر الخير بمصحف تورثه، بمصحف تعطيه لمن يقرأ القرآن، لمن يحفظ القرآن، لمن يحفظ القرآن. يستمر الخير من بعدك بكتاب تهديه إلى من يتعلم ويعلم. يستمر الخير من بعدك في سبيل تفعله وصدقة جارية يلحقك ثوابها وأجرها حتى بعد موتك. يستمر الخير من بعدك بأن تربي أولادا، سواء ولدك أو من أولاد المسلمين، تربيهم على الطاعة والإيمان، يكون لك استمرارا للخير من بعدك، فتكون طاعاتهم في ميزان حسناتك. يستمر الخير من بعدك في تربية أولادك، يستمر الخير من بعدك في خير تقدمه إلى الناس، يستمر الخير من بعدك نصحك للأمة، يستمر الخير من بعدك في عمل صالح يعود نفعه عليك بعد موتك. إن المؤمن حري بكل خير، حري بكل خير، وهو أولى بكل طاعة وكل معروف وكل خير، هو أولى به، وأولى به أنه يكون من أهدافه استمرار الخير من بعده، نفع نفسه ونفع مجتمعه ونفع أمته. حينما ينظر العبد إلى بذل أهل الكفر وإلى بذل أهل المعاصي وإلى ما يدفعون وما يبذلون في سبيل كفرهم أو في سبيل معاصيهم، يتحسر على ضعف بذل أهل الإيمان وعلى بذل أهل الطاعة، يتحسر على أصحاب الحق في تكاسلهم وفي توانيهم وفي تفريطهم، يتحسر على أهل الإيمان في ضعف بذلهم وفي ضعف تضحياتهم وفي ضعف عملهم. يرى أناس من أهل الكفر يبذلون في سبيل كفرهم وضياعهم، ويرى تكاسلا وتقاصرا من أهل الإيمان، كما قال عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه: اللهم أشكو إليك جلد الفاجر وعجز الثقة. والمؤمن صاحب الطاعة، المؤمن من أهل الإيمان أولى بالخير وأولى بالمعروف وأولى بالإحسان. فابعث إلي غلاما أعلمه السحر. ما طلب رجلا كبيرا ولا شابا في عمر الزهور، وإنما أراد غلاما، أراد غلاما لأنه يهدف إلى شيء هام خلف هذا الغلام،